نسل بنت السلطان. عريس لبنت السلطان مسرحية من تأليف محفوظ عبد الرحمن. إخراج رجب الحلواني. الفصل الأول. عندما يرفع الستار يكون أبو الكلام برهان كبير المنجمين في غرفة الاستقبال بقصره، يعد لجلسة تحضير ملك الجان. أمامه موقد فيه بخور يعبق المكان، في حين يطوف المنادي يحمل طبلته معلنا الأوامر السلطانية. يا أهل المدينة الكرام، يا عزة الإسلام، يا خير أمة بين الأنام. أريد أن أنام بعد التحية والسلام إليكم هذا البيان الهام من السلطان شعبان الغازي سيد السلم وفارس الصدام، قال أعزه الله وجام: بينما المدينة تحيا في أمان الليالي وعز الأيام، إذ حاصرها التتار حصار الصقور للحمام. أيها السادة الأفاضل، إلزموا الدور والمنازل وتحصنوا في القلاع والمعاقل، وادعوا بالنصر لمولانا السلطان فارس الزمان وبطل العصر والأوان. والآن يا سادتي، هناك اجتماع خطير تنتظره المدينة على أحر من الجمر. الاجتماع هنا في بيت برهان، علامة زمانه وفريد عصره وأوانه، عبقري الحساب والجبر والفلك والكيمياء والسيمياء والسحر. وقد شرفه مولانا السلطان بتعيينه كبيرا للمنجمين، وهو يتقاضى راتبا شهريا يوازي بالضبط راتبي في 950 عاما. وما يدهشني أن منجما بارعا مثله لا يعرف ما تفعله ابنته شوق، ولو عرف لقتل نفسه حسرة. وها هو مولاي الوزير بهاء الملك يدخل إلى بيت برهان. ومولاي بهاء الملك وزير السلطان أحكم أهل زمانه وأعدلهم وأعقلهم، لولاه لما كانت مدينتنا عظيمة وثرية وشامخة. لا يعيبه إلا بعض الهنات الهينات مثل الرشوة والمحسوبية. والآن يدخل فيروز الياقوتي، السيد فيروز الياقوتي. أظنكم عرفتم منصبه، فحتى الأسماء تدل على المناصب. أفضل قناص في مدينتنا اسمه صقر، وأشهر مقاتل اسمه الرميحي، وأنا اسم العريان. لابد أنكم عرفتم أن فيروز الياقوتي هو شهبندر التجار. والآن يدخل عياش. أذكياء أنتم، والفضوليون دائما أذكياء. نعم، إنه قائد الجيش عياش، شارب الدماء، منتصر دائما، مظفر أبدا، راياته مرفوعة، وإن لم يحارب في حياته قط، ومع ذلك فهو رجل شجاع نبيل الطباع. يعيب عليه الناس أنه من هواة القدود السمهرية والعيون المغربية والشعور الذهبية، ولكنني لا أرى في ذلك عيبا. زينب بنت سنان التي يعشقها في هذه الأيام وتتدلل عليه تدير الرؤوس فعلا. آسف، ما كان يحق لي أن أقول هذا الكلام والمدينة محاصرة. عيب عيب يا أهل المدينة الكرام، لقد هجم اللئيم ومزقوا عهد السلام. ببساطة الموقف فظيع فظيع فظيع. إن المدينة تموت جوعا والقوافل خارج الأسوار تحمل الخيرات. هذه مدينة لا يقلق الإنسان عليها، لقد تعرضت لأحداث أكثر بشاعة، وفي كل مرة كانت تخرج ذافرة. لكنهم التتار هذه المرة. وهل التتار لا يهزمون؟ لم نسمع أنهم هزموا قط، لقد زحفوا من أقاصي الدنيا واجتاحوا السند والتركمان وألقوا بكنوز العلم في النهر. لكل شيء نهاية، ونهايتهم على أيدينا بإذن الله. ولكن كيف؟ كيف؟ كبير المنجمين سيقول لنا. والله إن كلامه أحلى من الأصفر الرنان. أطلب الصمت الشديد. لا أريد ثرثارة، فما أفعله ليس عبثا ولا لعب عيال. نعرف، ولقد تركنا أشغالنا وجئنا إليك لنعرف مصير مدينتنا وكرامتنا وأموالنا. بشوق لأن أعرف مستقبل مدينتنا، ولكن هل ذلك بالإمكان؟ وهل فشلت في أمر كهذا من قبل؟ لا، والشهادة لله. توكل على الله فالوقت يمر. والقوافل واقفة خارج المدينة، حمولتها صارت تساوي ذهبا. إذن إلزموا الصمت، ولا ينطق أحدكم بكلمة وإلا انتزعت روحه. خطأ واحد يقتلنا جميعا. بحق سليمان والأسم والمرجان من هنا إلى آخر المكان. بحق النور والبنور والظلام وأقدس الكلام رمضان كركعان. بحق سليمان اظهر يا ملك الجان. صمتا صمتا يا سادة صمتا، فأنتم في حضرة شمهورش ملك الجان. صمتاً مولانا العظيم وصاحب نعمتنا، هلا شرفت دار المتواضعة. عليكم اللعنة، ألا يستطيع ملك الجان أن ينام في هذا الزمان؟ السماح السماح يا سيد الجان، السماح. عبيدك عبيدك يودون التشرف بالحديث إلي. لكنني نعسان. المعذرة المعذرة يا ملك ملوك الجان، إنهم يأملون في صبرك ويقبلون يديك والأرض بين قدميك. طيب طيب، ولكن اختصروا، ولقد استيقظت من حلم جميل. إنهم يريدون إلقاء بعض الأسئلة. عن أي شيء؟ وهل هناك ما يشغلنا سوى المغول؟ سمعت هذه الأخبار أمس في الساعة التاسعة. الأسئلة كلها عن حصار المدينة. يا برهان، قل لهم أن يذهبوا ليحاربوا بدلا من الثرثرة وإضاءة الوقت. مولاي مولاي مولاي، إنهم طامعون في كرم أخلاقك وهم من كبار القوم. أنا تعبان، سهرة الأمس كانت إلى الصباح. مولاي. حسن حسن، لكل شخص سؤال واحد فقط لا غير. هل سمعتم؟ سؤال واحد فقط. صمتاً صمتاً يا كلاب. بهدوء يا سادة، بهدوء، لا تغضبوا سيدنا شمهورش. الأسئلة بلا ضجة. ابدأ يا سيد فيض. مولاي يا صاحب عرش الماس وقصر المرجان بلا نفاق. أريد أن أعرف، هل ستتمكن قوافلي من دخول المدينة؟ هذا يتوقف على انتهاء الحصار. متى ينتهي الحصار؟ قلنا سؤال واحد يا غبي. يا صمتا، سؤال واحد. الدور لسيد الوزير. هل يكون لي فضل دحر المغول؟ إذا دحرتهم. وهل أستطيع؟ يا برهان، هل أتيت لي بمغفلين؟ قلنا سؤال واحد. اسمعوا الكلام يا سادة، ولا تغضبوا ملك الجان. هيا أيها القائد. حاضر. متى يرفع الحصار؟ وهل يكون ذلك بقوتنا أو بوصول مدد من الخارج أو نتيجة ضعف المغول؟ وكم عددهم؟ وهل أتزوج بنت السلطان بعد النصر؟ وقبل ذلك، هل أنال وصال زينب بنت سنان؟ وهل آمن لنائبي أم هو عمين للتتاري كما يقولون؟ كافة كافة، ما هذا كله؟ إنه سؤال واحد لكنه سؤال مفحم مفحم. مولانا شمهورش، ما إجابتك عن هذا السؤال المفحم؟ لو كانت الجن تلبس الأحذية لضربته بالحذاء. مولاي، إنني القائد عياس شارب الدماء. طز، ألا يقال لي طز؟ أنا لا أسمع. أتتحداني يا عياش؟ رحمتك يا سيد الجان. لا رحمة مع هذا المعتوه. أنا معتوه. لو كنت رجلا حقا، تعال وقاتلني كما يقاتل الرجال. أنا لا أقاتل حشرة. اغفر له يا مولاي، إنه لا يقصد. لقد حكمت عليه أن يسخط قردا. يا الله قرد، يا الله قرد. ضاع الرجل قرد، ضاع الرجل قرد. عفوك يا ملك الجان، إلا حكاية قرد هذه. اركع واطلب العفو يا عياش. المغفرة يا مولاي، ولكنك أنت الذي بدأت قلة الأدب. خلاص يا عياش، انتهينا، ولكن انتظر ما ستفعله بك زينب بنت سنان. انتهت الأسئلة، ولا تزعجني مرة أخرى يا برهان. إنني ذاهب لأنام. إنه لم يرد على سؤالي. نعم، ولم نعرف متى يرفع الحصار. بصراحة هذا أخبث عفريت رأيته في حياتي. وجبان أيضا، لقد خاف مني. احمد الله يا رجل، فلولا أن قلبه رق لكنت الآن قردا. ألا يمكن إقناعه بالرد على أسئلتي؟ فيما بعد، ليس الآن. هيا بنا يا رجال، هيا بنا، فأمامنا عمل مرهق. هل ذهبوا؟ كنت سخيفا اليوم ولا تطاق. ما حكاية هذا السؤال الواحد؟ ولماذا تشاجرت مع عياش؟ هل أنت مجنون؟ ثم لماذا هددته بتحويله قردا؟ لنفرض انه تحداك، ماذا كنت ستفعل يا غبي؟ غبي، لقد ضقت بالشعوذة. لا خير فيك، انها اسهل واربح مهنة في الدنيا. خلصني منها اعزك الله، وانظر في اوراقي لعلي اكون وصلت الى شيء يقرر مصير المدينة. كلام فارغ. ستقول لي بارود وحديد. نعم. وشيء يخرج منه. لا، لا تصدع رأسي بهذا الكلام. الحرب يا ولدي يحسمها الحسام ويربعها الروم. إذن اسمح لي أن أعرض أوراقي على السلطان. إياك أن تفكر في شيء كهذا. سيدي عياش، قل لي، هل نسيت مفاتيحي هنا؟ مفاتيحك في يدك يا سيدي القائد. هذا صحيح، أخذ الله الشيطان. إذن أترككم في سلام. أنا جالس هنا ولن أترك هذا المكان قبل أن يرد شمهورس على سؤالي. ماذا يا سيدي؟ سأكتفي بسؤال واحد، هيا استدعيه الآن. مستحيل. ولماذا؟ مستحيل تماما. نعم، ألم تعرف ما حدث يا سيدي؟ لقد عاد الملك شمهورش إلى بلاده، وما إن دخلها حتى جاءت جيوش العفاريت الحمر وحاصرت المدينة. شمهورش محاصر. شمهورش محاصر يستحق. كان قليل الأدب، كان يريد تحويلي قردا. أنا وشمهورش متساويان. هو محاصر وأنا محاصر. العفاريت الزرق والتتار الحمر يا سيدي. حلوة. حمر زرق. أنت ولد ذكي، لولا جنونك بالبارود. آهل لو سمعتني يا سيدي، ربما نصرنا الله بفكرتي. لا تكن غبيا. فالأفكار على قدر الرجال، مثلك لا يبتكر إلا الأفكار التافهة. نعم. أما الأفكار العظيمة فيبتكرها العظماء مثلي. شوق، أين كنت؟ في السوق. اذهب أنت. اسمح لي بلقاء السلطان. أنت تصدع رأسي بلا جدوى. ستذهب إلى السلطان وتعرض عليه أوراقك فيحولها إلي، وأنا لن أقرأها. شوق، لقد طال غيابك، كان الوزير هنا. أحقا؟ كان يجب أن تكوني موجودة. يريد أن يزوجك من الوزير. اخرس يا ولد، لا تتدخل في أمور العائلية. لقد وعدتني أن تزوجني بشوق. هل استأجرك أحد لتصل بي إلى مستشفى المجانين؟ والله إن منصور شاب ظريف، وهو أوسم من الوزير، ولا يعيبه سوى فقره. لما لا تساعده يا أبي وأنت قادر على تحويل الحديد إلى ذهب؟ يا بنت المجانين، أتريدين حقا أن أدع الوزير يتزوج بنت السلطان ويقضي على نفوذي؟ قلها بصراحة، لقد تخابت وتاجرت بعواطفي. لو تاجرت بعواطفك لأفلاس، أنت نفسك لا تساوي درهما. أنت شيطان يرتدي ثياب إنسان. أتسبني يا ولد؟ أتسبني؟ أنا أريد شوق. بعينك يا حليلة، أخذتك مشنقة، لن يتزوجها غيري. سأزوجها للوزير. حل، لن أعمل معك بعد اليوم. الباب يسع جملك. وسأعرض أوراقي على السلطان. اعرضها على شمهورش نفسه. التي أعمل بها تزوق الأشياء أحيانا. إنه رسول التتار إلى مولانا السلطان. لكن لأن مدينتنا لم تأسر عدوا واحدا منذ 70 عاما فقد اعتبرناه أسيرا. لا تغضبوا مني، لقد أعجبني الشاب. نعم، ذلك الرسول ولد ولا الرجال. لقد حاول بعض الجنود قتله. لم تسنح لهم فرصة مقابلة عدو من قبل، ولكن الولد واجههم في شجاعة الفرسان. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن في هذا المكان يأتون بالرسول، أقصد الأسير، ليستقبله مولانا السلطان بنفسه. يا أهل المدينة الكرام، وإليكم هذا البيان الأخير. أثناء دقات المنادي يتغير المنظر إلى صالة العرش. على خشبة المسرح يقف بهاء الملك وبرهان في انتظار الباقين. لقد تغير الزمان. كان مولانا السلطان يضرب عنق كل رسول تتري. كان ذلك قبل حصار المدينة، لم نكن ندرك مدى قوتهم. وأين هذا الرسول؟ بين يدي عياش. وهذا ما يقلقني. أتظن أن عياشا قد يعرف منه معلومات يخفيها عنا؟ أي معلومات؟ من حقنا جميعا. نعم، هذا هو العدل. أصحيحة هذه البشرى؟ بشرى؟ قيل لنا إن المغول بعثوا لنا برسول. يا سلام، وتسمي هذه بشرى يا شهبندر التجار؟ ولم لا؟ عندما يبدأون الحوار بدلا من القتال فهذا يعني إما ضعفهم أو رجوعهم إلى العاق، وفي الحالتين يجب أن نتفاءل. لقد تأخر عياش بالرسول ومولانا السلطان على وشك الحضور. لا شك أنه يستشف منه الأخبار وحده. يكون قد أخطأ. نعم، يكون قد أخطأ، لأن الرسالة موجهة إلى السلطان لا إلى القائد عياش. أرى أن سيدي الوزير يذكرني دائما. ومن نذكر غيرك في هذا الوقت؟ أين الرسول؟ موجود. هل تكلمت معه؟ بالتأكيد. وما أخباره؟ ولم العجلة؟ سيأتي مولانا السلطان ونحكي كل شيء. عياش، هل تخفي عنا شيئا؟ أبدا أبدا أبدا أبدا، لكنني لا أحب تكرار الحديث. يا عياش يا صديقي، لو كنا على بينة برسالته الآن لكان أمامنا وقت للتفكير. حتى نشير على مولانا السلطان بما يجب. أنتم لا تعرفون الصبر. حقا حقا، لماذا نحن قلقون هكذا؟ إنها رسالة الخير إن شاء الله. مولانا السلطان أين الرسول؟ رهن إشارة مولاي. دعه يدخل. أنت رسول التتار؟ نعم يا مولاي السلطان. الله أكبر. أنت تتكلم بلغتنا. دلالة الخير إن شاء الله. إنه ليس تتريا، إنه عربي يا مولاي. رسول التتار عربي؟ خائن جاسوس. كيف يكون هذا؟ صمتا. ألا يبدو لك الأمر غريبا بعض الشيء أيها الشاب؟ لقد رأيت في حياتي من العجائب الكثير حتى صرت لا أعجب لشيء. تتحدث كعجوز رغم أنك على ما يبدو لم تتجاوز 20. عمر الإنسان لا يقاس بالسنين بل بعدد المرات التي يختار فيها بين ما لا يجب وما لا يجب، بين الخطأ والخطأ. إنه مهرج يدعي الحكمة. ألم يكن أفضل لك أن تختار عملا آخر؟ أنا صالوك يا مولاي، لا أختار عملي، ولكن العمل يختارني أحيانا. أنا دهشت لأني عملت قاضيا ذات مرة، فلقد عملت قبلها حطابا وكنت سعيدا، ودخلت مدينة لأعمل فيها حاويا يروض الثعابين، فاختارني الوالي ضابطا في جيشه، وصاحبت قافلة كحمال، فصرت في نصف الطريق قائدها، وفي نهاية الطريق سلموني إلى الشرطة، وعندما اختارني المغول لحمل رسالتهم كنت أزرع أرضي. أنت تخدم أعداءنا. لا يا سيدي، أنا لا أخدمهم في الحقيقة، أنا لا أخدم أحدا. كانوا يريدون توصيل رسالة ولم يجدوا غيري، هذا كل ما هنالك. وكم قبضت أجرا لذلك؟ كيسا من الفضة أخذه القائد. صادرناه لحين سماع أوامر مولانا السلطان. أنت لا تهمنا في كثير أو قليل، ما يهمنا هو الرسالة، فهيا عرض علينا الرسالة. حقا أنا أعمل رسولا لأول مرة، ولكنني أحب إجادة عملي مهما كان، ولذلك سأعرض الرسالة من نهايتها. تيمورلنك خاقان التتار يعرض عليكم رفع الحصار عن المدينة. الله أكبر الله أكبر. جاء النص وعادت القوافل. اصعد إلى أول الرسالة. يريد الخاقان أن يؤكد صداقته لمولاي السلطان، ولذلك يعرض عليكم المصاهرة. ليت الشباب يعود يوما. ترى هل أصلح للزواج الآن؟ بل الخاقان سيكون الزوج. زوج من؟ مولاة الأميرة ذهبية بنت السلطان. مستحيل مستحيل، هذا جنون، إنها حماقة. سيدفع الثمن هذا الوثني. يا رحمة السماء، أي شيء إلا هذا؟ إنه أعور أعرض. لم أسمع في حياتي بشيء أكثر سخافة من هذا الطلب. مولاي، أشير بقتل هذا الرسول فورا. قتله؟ لا، قتله ليس كافيا. أيسمح لي مولاي؟ انتظر لتقطع يداه ورجلاه من خلاف أولا. هكذا أيسمح لي مولاي السلطان بقتل هذا اللعين؟ ألا تعرف أيها الأبلة من هي ذهبية؟ إنها أجمل وأطهر وأنبل ما في مدينتنا. إننا لا نستطيع أن نعيش لحظة لحظة بدونها. مالي فداؤها؟ والله والله لو أنه طلب نساء الدنيا لكان أيسر من ذهبية. لن نقبل بسماع طلب كهذا وفي المدينة رجل واحد تسري في عروقه نقطة دم واحدة ليوم واحد. سمعت أيها الرسول، هذا هو الرد على رسالتك. علي إبلاغ الرسالة وليس علي نجاحها. في الحقيقة نجاحها أمر لا يهمني، لقد أجاب عني عقلاء مدينتي وسادتها. لن أستطيع أن أغير رأيهم لو أردت، رغم أنني السلطان، ولن يستطيعوا تغيير رأي العامة لو أرادوا، فذهبية أغلى ما في مدينتنا. ما قيمة أي شيء إذا ما فرطنا فيها؟ أرى يا مولاي أن نضرب عنق هذا الرجل أسوة بمن سبقوه من الرسل. بل دعوه لي وسأختار له قتلة يكتب عنها المؤرخون 1000 سنة. أراك تبدو غير مكترث أيها الشاب، ألا تخاف الموت؟ سيدي السلطان، لقد وقعت بين أيدي التتار ولم يكن بين يدي سوى فأسي، كنت وحدا وكانوا 100,000 جندي، ومع ذلك فقد نجوت. سيقتلك أصغر جندي في جيشي. لن تخيفني أيها القائد، بعد أن أخذت كيس نقودي لم أعد أخاف. أطيعه برأسه. أنفذ الأمر يا مولاي. معذرة في إلحاح يا مولاي السلطان، ولكن إذا لم تسمح لي بإطاحة رأسه لن يهدأ بالي. ما رأي وزيرنا؟ رأيي هو القتل فورا. ما رأي شهبندر التجار؟ واثق، ولتبقى القوافل كما هي. أنفذ الأمر يا مولاي. ألا تأخذ رأيي أيضا أيها السلطان؟ اخاف اخاف. ولما لا نسمعه طالما سيموت في النهاية؟ إنه شيء طريف حقا. تكلم تكلم يا ولد. تعرفون أن السفارة 3 أيام والخاقان ينتظر الرد، لذلك لن يحارب في هذه الأيام. بإمكانكم الاستفادة من هذه الفرصة، 3 أيام كافية لسد الثغرة في السور الجنوبي، وأقل منها كاف لنقل المؤن من المخازن في غرب المدينة إلى وسطها. هذا رأي مخلص حتى لو كان من رسول التتار. أرى أن نقتله ونتكتم الخبر. فكرة جميلة، لولا للتتار جواسيسهم هنا. وإلا فقل لي كيف عرفوا يا سيد القائد أنك وقفت على باب زينب أمس في 10 مساء وأنها ألقت الماء الوسخ على رأسك؟ كاذب كاذب كاذب كاذب كاذب كاذب. أميل إلى المحافظة على حياة الرسول 3 أيام. وبعدها سيطير رأسك من على عنقه. لقد كسبت الحياة 3 أيام في 3 دقائق، فلا تتعجل يا سيدي، من يدري ما يحدث في 3 أيام كاملة. حافظوا على هذا الشاب، حياتك أيها الضابط مرهونة بحياته. أمر مولاي. والآن ما رأيكم يا رجالي؟ مولاي، وهل الأمر يحتاج إلى رأينا؟ إن قلامة ظفر من أصابع ذهبية أغلى من حياتنا جميعا. طالب أحمق ورسول أحمق وخاقان أحمق. ولذا أرجو تكتم خبر هذه الرسالة، لو سمع بها رجالي لثاروا. ما رأي مولانا لو أننا انتهزنا الفرصة وأدخلنا قواتنا المحتجزة خارج المدينة خلال هذه الأيام؟ وهل تتصور أن التتار سيغمضون العين إلى هذا الحد؟ لقد ضقت بهذه الحرب، أحلامي تمتلئ بالكوابيس. أردد كلمات الأمل ولكن قلبي لا يصدق شيئا منها. قل لي يا برهان. ماذا تقول النجوم في هذا الأمر؟ النصر لمولاي بإذن الله. هذا ما يطمئنني. لم تخب لك نبوءة من قبل يا برهان، فلما تخيب هذه المرة؟ السلطان رسول التتاري أحمد الغلبان، وسيقيم 3 أيام في هذا المكان، فلا يؤذيه إنسان ولا يجرحه لسان، وبعدها تكون الحرب وينصرنا الكريم المنان. يا أهل المدينة! يظهر على خشبة المسرح عدنان يدفع أحمد إلى الداخل. أنت عنيف بعض الشيء، لكنك مع ذلك تعجبني. أما أنت فلا تعجبني على الإطلاق. هذا لا يدهشني، فأنا عادة أحوز إعجاب النساء وأكسب العجائز وأبهر الأطفال، أما الشبان فلا يحبونني. أنت شديد الغرور. إنها ليست الصفة الوحيدة التي أحبها في نفسي، أنا بصراحة أحوز على عديد من الصفات اللامعة. أنت بصراحة لا تطاق. أحقا ودنيء. صحيح. ألا تغضب للإهانة؟ وهل أردت إهانتي؟ طبعا. لقد اعتقدت أنك تقول رأيك في، ولأنني أعجوبة هذا الزمن لا يزعجني رأي أحد. ماذا أفعل لتقبل مبارزتي؟ أنت أحب إلي من أن أسمح لنفسي بقتلك. إهانة لا يغسلها إلا الدم. أعتذر. أنا لا أقبل اعتذارا. حسن، سأركع على قدمي أمامك طالبا المغفرة يا سيد الفرسان. أنت لعين وأنت ساذج مثلهم جميعا. تريد قتالي لتصورك أنني خائن، لكنني لست كذلك. حتى لو حملت رسالة من الخاقان، لقد خيروني بين الموت وحمل الرسالة، وأنا أحب الحياة. الرسالة كانت ستصل على أي حال، وفي الحقيقة وجدتها لعبة ظريفة، وأنا أحب اللعب. هذه هي اللعبة التي ستكلفك رأسك. كلما غلى الرهان كلما حلوت اللعبة. ماذا تريد بالضبط؟ يا صاحبي، لقد اكتشفت منذ زمن طويل أن الحياة لعبة سخيفة ظريفة، مضحكة حمقاء، ممتعة بلا طعم. لذلك أردت أن ألعبها. أنا لا أفعل إلا ما أهوى، لا أترك عقلي لأحد يعبث فيه، لا أحب السير إلا على حد السيف، ولا أنام إلا تحت ظل المشنقة. أعشق الدهشة وألتذ بالخوف، وأهوى السباحة ضد التيار. تحقق لي أمنية عمري لو قبلت مبارزتي. لا لا لا، لا تلح علي، فأنا أكره أن أرفض طلبا لشاب طيب القلب مثلك. ما رأيك في فناء القصر الخلفي بعد ساعة؟ ما رأيك في هذا المكان والآن؟ مستحيل. لا تؤجل لحظة السعادة إلى الغد. الأميرة الذهبية تريد رؤيتك الآن. الأميرة الذهبية؟ ماذا تريد مني؟ لا أعرف، لن أقتلك قبل أن تقابلها. قل لي، هل هي جميلة؟ هي الجمال نفسه. انتظر هنا ولا تتحرك، سأذهب وأخبرها بوجودك، ولا تنسى موعدنا بعد ساعة. في ساعة يحدث الكثير. يخرج عدنان، يسير أحمد إلى العرش، ينظر إليه، يختبره، ثم يجلس عليه، ويدخل المهرج. ماذا تفعل هنا أيها التتاري؟ أنا لست تتاريا. حتى لو لم تكن كذلك لا يحق لك أن تجلس على هذا الكرسي. إنه مريح على عكس ما يقولون، لعلي ألعب هذه اللعبة ذات يوم، لكنها لعبة ذات مخاطر. سهل أن تكون سلطانا، وصعب أن تعود نفسك بعد ذلك. أفضل لك أن تكون صعلوكا، فلا تفقد أبدا متعة الحلم. أنت مجنون. هذا أنا، فمن أنت؟ أنا محرج السلطان. أرثي لك، فليس أصعب من إضحاك سلطان في زمن الحرب. ليس أصعب من إضحاكه في زمن السلم. تبدو حكيما أيها المهرج، فما اسمك؟ وهكذا تكسبني عدوا لك. هوايتي كسب عداء الناس، لكنني لم أكسب عداوة أحد من قبل بسؤاله عن اسمه. عندما يصفعونني على قفاي أضحك، ولكنني أغضب عندما يسألني أحد عن اسمي. أخي اسمع، لقد اخترع الناس الأسماء حتى لا تضيع الديون، فهل عليك دين؟ المهرجون لا يعرفون الديون، يعرفها فقط من يأخذ الحياة مأخذ الجد. إذن لماذا لا تقول اسمك؟ خذ الأمور ببساطة وقل إنك قيصر الروم. سأقول لك اسمي، ستعرفه بالتأكيد من الآخرين، فلتعرفه مني أفضل. اسمي اسمي عزة. ها؟ أنت رجل طيب القلب، بدأت بالدهشة في حين يبدأ الآخرون بالسخرية. ولكن لماذا؟ وجه هذا السؤال إلى أمي، لقد أنجبت 10 أولاد ماتوا جميعا، فلما ولدتني خافت علي من الحسد، تصور، فأسمتني عزة. وهكذا عشت. يبدو أن هذا زمن لا يعيش فيه الرجال. إيه، ماذا يهم الاسم؟ أنت رجل على أي حال. عندما تضحك وأنت لا تريد أن تضحك لا تكون رجلا. ظننتك سعيدا. خذها قاعدة، كل من تظنهم سعداء ليس كذلك. لقد أفزعتني من عملك. لا، لن أفكر فيه مستقبلا. ومع ذلك ربما تكون مارسته من قبل. فتش تحت ثيابك، ربما كنت مهرجا وأنت لا تدري، فنحن جميعا نمارس التهريج والتسول والبطالة. سيدي، أنت العاقل الوحيد الذي قابلته في هذه المدينة. تدخل الأميرة ذهبية ومعها عدنان. المهرج يرجع لها فينحني لها أحمد، ويبدو عليه الانبهار طوال لقائه معها. عدنان يأخذ المهرج ويخرج. أنت الذي حملت رسالة الخاقان؟ نعم. وما رأيك فيما جاء فيها؟ أنا حامل رسالة ولست مفتيا. اسمك؟ أحمد الغلبان. أنت فقير؟ لا أعتقد، فقد لا أملك شيئا وأعيش هانئا، وقد يؤرخني الطمع في قصر، ولو امتلكته لتصدقت به لا عن كرم، ولكن ربما لأنني أكره القيود. والقصر قيد، والمال قيد، والحب قيد. هل جيش التتار قوي كما يقولون؟ القوة تتوقف على وجهة النظر التي ننظر منها، فالأسد أقوى من النمر، والنمر أقوى من النملة، والنملة أقوى من الأسد. كيف تراه من وجهة مدينتنا؟ قوي جدا. لماذا ترى مدينتنا ضعيفة؟ لأن قائدكم يثقل جسده بالثياب الأنيقة. أنت ضد الأناقة؟ أنا ضد الطرف. حدثني عن الخاقان. ككل الغزاة، ترينه ملطخ اليدين بالدم، ينتصر بضعف أعدائه، يكسب بالخداع، لا يؤرق ضميره شيء، قادر على أن يزدرد أي مساحة من الأرض. وتريد لي الزواج من رجل كهذا؟ أنا أحمل رسالة فقط. أنت لا تجيد الدفاع عن قضيتك. مأساتي يا سيدتي أن ليس لي قضية، فلقد اكتشفت منذ صباي أن الكل باطل. الحياة ليست سوى لعبة، الذكي من يلعبها ويضحك بلا دموع. قررت أن تكون لي دولتي الخاصة، أنا المواطن الوحيد فيها. ألا ترى أنك أناني؟ بالضبط، أنا أناني ومغرور ولا مبالي. لماذا تحرص على إلصاق الصفات السيئة لنفسك؟ لست كذلك يا سيدتي، فأنا أيضا صادق ومحب للحياة، وماهر جدا في استخدام القوس والفأس والسيف. إذن ماذا تتوقع ردا منهم على رسالتك؟ الإنسان لغز يصعب قراءته. أنت لا تعرفنا. أنا أعرف الناس. لماذا يريدني أنا بالذات؟ لأن الناس كلهم يحلمون بك، العروس الجميلة الثرية العريقة التي ترفض الخطاب وتدفعهم عن بابها. لقد رفضتهم لأنني لم أرى فيهم الرجل الذي حلمت به. حتى الخاقان يرى أنه هذا الرجل. أنا لا أريد خاقانا ولا سلطانا، أريد رجلا أحس دون أن أراه أنه رجل. أريد رجلا هامته فوق السحاب وقلبه يسير على الأرض. أريد رجلا صلبا أمام الشدة لكنه أصلب أمام الرفاهية ألف مرة. أريد رجلا لا يقول إلا ما يفعل، ولا يفعل إلا ما يبغي، ولا يبغي إلا الخير. أريد رجلا لا يحني رأسه ومع ذلك فقلبه ينكسر أمام أهون الناس. لا يهم ما يملك، المهم أن يتملكه الحب. أوه، تستطيعين أن تجدي ألف سلطان وألف خاقان قبل أن تجدي رجلا كهذا؟ هل هذا كثير عليك؟ بل قليل، لأنك تبحثين عن المستحيل في زمن أصبح الممكن فيه مستحيلا. هل عرفت إجابتي أيها الرسول؟ عرفتها منذ أن دخلت، فلدي إلى جانب مواهب العديدة القدرة على قراءة الوجوه. وما رأيك؟ لا تفعلي إلا ما تؤمنين به. حتى لو كان في ذلك قطع رأسك؟ رأسي يا سيدتي لا يهم أحدا سواي، وأنا أعرف كيف أدافع عنه جيدا، فلا تخشي علي. وداعا أيها الرسول. إلى اللقاء يا سيدتي، أنا لا أحب كلمات الوداع. عدنان والمهرج يدخلان، عدنان يأخذ أحمد ويخرجان. إنه شاب غريب. أدركت ذلك يا مولاتي عند لقائي به. في كلماته سخرية تخفي مرارة، ومرارة تخفي صدقا. لقد كرهته قبل أن أراه، ولكنني عندما رأيته أحسست أنني أعرفه جيدا. نعم نعم، لقد شاهدته مرات عديدة من قبل، ولكن أين؟ عند مروري بالأسواق، بين الجموع التي أتت تهنئنا بالعيد، بين العاملين في البستان، لا أذكر. قد تكونين قد رأيته في كل هذه الأماكن يا مولاتي. السلطان يدخل ضجرا، يبدو متوترا، يذهب بيئة وذهابا، وبعد لحظات يجلس على العرش. أنت هنا يا ذهبية، لقد ضقت بكل شيء، أصابني الأرق والسأم. لا أبغض من اليأس، إنه يفسد على الإنسان كل شيء. سلني يا عزة، ولكن لا تعد إلى ألاعيبك المعروفة، فليس أقسى على ملول من نكتة قديمة. سمعا وطاعة يا مولاي. المهرج يبدأ لعبة الأقنعة. ستة أقنعة للسلطان والوزير والقائد والمنجم والشهبندر والأميرة. يرتدي كل منها حسب الدور الذي يؤديه، وأحيانا يحكي دون أقنعة. يحكى أنه في سالف العصر والأوان كانت هناك مدينة جميلة، أسوارها منيعة يفيض الخير فيها، ولكنه لا شيء يدوم على حال، فلقد حسد الآخرون المدينة على ما فيها، وكان بينهم ساحر شرير حول أهل المدينة إلى تماثيل لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم. وكان على رأس المدينة سلطان عظيم، ساءه ما أصاب مدينته، ودعا أطباء المدينة وحكماءها ليعالجوا السحر، وأتى الحكماء من جميع البقاع. أنا الطبيب الماهر، أعظم أطباء الدنيا كلها، سأفك الطلسم في ساعة زمنية بشرط واحد، لأن أهل المدينة هم حياتها. نقبل كل شروطك أيها الحكيم. كلام عاقل، أريدك يا ست الكل أن تصبحي جارية لي. ترى لو خبر أهل المدينة هل يقبلون الشرط؟ لا لا ندري، فهم لا يرون لا يسمعون لا يتكلمون. أنا أفضل أطباء المشرق والمغرب، سأقضي على السحر بإصبعي فقط، فقط أريدكم أن تبيعوني أرواحكم، تجارتي بلا حدود، ولكن أهم ما فيها تجارة الأرواح. الاختيار الآن بين تماثيل بلا أرواح وبشر بلا أرواح. بوش بوش بوش كوش، سيعود الناس كما كانوا بعد خطوة أو خطوتين، يوم أو يومين، شهر أو شهرين، الزهرة التقت في المريخ فأنجبت السحر، ويظهر القمر فيتم الطلاق، وأقاتل السحر اللعين. أنا المنتصر دائما، انتصرت في كل المهرجانات، أخذت كل النياشين في الاحتفالات، فأقتلك أيها الساحر، فأقتلك. اقتلني. يدخل أحمد متقهقرا وفي يده ثلاثة سيوف، ويتبعه عدنان. اقتلني اقتلني. ماذا يحدث هنا؟ انصفني يا مولاي، لقد ضاع شرفي. ماذا حدث أيها الضابط؟ لقد بارزت فأسقط السيف من يدي، توقعت أن يطعنني به لكنه لم يفعل، أخذت سيفا ثانيا فأسقطه من يدي، فتكرر ما حدث. إنه شيطان. لقد أمرت بمنع المبارزات، لا تعرف ذلك؟ دعه يقتلني يا مولاي، وإلا ضاع شرفي. أنا لا أقتل من أحب. خذ سيفك أيها الضابط، إن شرف الإنسان لا يمس عندما يسقط السيف من يده، ولكنه يفقد شرفه عندما لا يلتقط السيف مرة ثانية وثالثة، يقاتل إلى النهاية. لقد وصل الولد إلى المدينة في الساعة العاشرة صباح يوم السبت، فكان كل الناس يريدون قتله، لكنهم اكتشفوا أنه واحد منهم. وفي أقل من يوم كسب إعجاب الجميع. أنا أول من فتن به، ولكن ما أدهشني حقا وجعلني أؤمن بأن في هذا الولد سحرا لا يقاوم، أن مولانا أبا الكلام برهان دعاه إلى بيتي. وسيدنا برهان من الذين لا تأخذهم في الحق لومة لائم، وهو من أعدى أعداء التتار. بماذا تفسرون هذا؟ ها؟ أليس بمهارة هذا الولد؟ ولكن لنعد إلى عملنا، فقد كثرت في هذه الأيام البيانات الهامة. يا أهل المدينة الكرام، اسمعوا واعوا، إليكم هذا البيان الهام. يا أهل المدينة الكرام. في الوقت الذي يختفي فيه المنادي، يتغير المنظر إلى غرفة الاستقبال في بيت كبير المنجمين أبي الكلام برهان. أهلا أهلا أهلا أهلا، لقد شرفت بيتنا يا سيدي. شكرا. إنه شاب وسيم يا أبي. صمتا يا شوق، صمتا، أمامنا أمور هامة. تفضل تفضل يا سيدي. شوق، ألا تذهبين لإعداد الطعام؟ الجواري يقمن بإعداده. وماله، تشرفين عليهن؟ أهلاً. أهلا. أهلا بك. ابنتي بارعة في كل شيء يا سيدي. ما شاء الله. الجميع يريدون الزواج منها، لكنني أقسمت أقسمت ألا أزوجها إلا ممن يستحق، فليس لي سواها يرث ثروتي الكبيرة. ها؟ يبدو يا سيدي أنك تريدني في أمر، فلما لا تدخل إلى الموضوع مباشرة؟ اقتراح طيب، اقتراح طيب يدل على أنك رجل ذكي. شكرا. ولقد لاحظت أنك رجل واقعي وسط مجموعة من الحالمين. هذا ليس ثرثرة، هذا ليس ثرثرة بل دخولا في الموضوع، فأنا أريد أن أعقد معك اتفاقا. أي اتفاق؟ أي اتفاق؟ لست أفهم. لا شك إنك تعلم مدى نفوذي في المدينة. حقا أنني لست السلطان، لكن كلمتي هي النافذة هنا. طبعا طبعا. فالناس يؤمنون بما أقول. أنت تعرف سيطرة النجوم على العامة. ثم فكرت أنه بنفوذي المتواضع هذا قد أخدم مولانا الخاقان، فأزوجه من ابنتي شوق وأصير واليا له على المدينة. لا يا أبي، أنا لا أريد الزواج من الخاقان، إنه أعور وأعرض. اصمتي أنت. وعجوز أيضا، زوجه من ذهبية كما يريد. هذه هي خطتي الثانية يا سيدي. سأحقق له ما يريد بنفوذي، ثم أصير واليا وأتزوج أنا من رسول التتار. أنا؟ خطتان، خطتان أرى أن تختار واحدة منهما أو تعرضهما على مولانا الخاقان ليختار ما يشاء. غريب. وما الغريب يا سيدي؟ لقد كدت تقتلني عندما عرضت رسالة الخاقان، ظننت أنك تحب حقا ذهبية. وإني والله أحبها، أحبها، ولقد طلبت مخلصا قتلك، ولكنني عندما عدت إلى البيت فكرت أن المدينة محكوم عليها بالسقوط، ولو دخلها تيمور لانك فإنه سيتزوج ذهبية ويطيح برؤوسنا جميعا. فلما لا يتزوجها وتبقى رؤوسنا؟ قول حكيم. هل تحمل رسالتي إلى الخاقان؟ لا يا سيدي. ولماذا؟ لقد عملت رسولا مرة واحدة وكفاني هذا لأن أتوب عن هذا العمل. إذن ستتزوج. شوق، اصمتي يا شوق. يا أبي، أريد أن أتزوج. إلى أين؟ إلى أين يا سيدي؟ أهرب بجلدي يا سيدي قبل أن تتزوجني ابنتك بالقوة. خططي ألا أتزوج قبل 60 من عمري. هذا الشاب خائن، خائن، ويجب أن يشنق. ونامت مدينتنا لأول مرة ليلة هادئة. والغريب أن الناس لم ينتهزوا الفرصة ليستريحوا، بل قضوا الليلة في سرور ورقص وغناء. لنكن أذكى منهم ونستريح انتظارا لأحداث اليوم التالي. الفصل الثاني. يرفع الستار عن الغرفة التي يقيم فيها أحمد الغلبان أحمد يدخل حاملا في يده حمامة، وفي إثره عدنان يتبعه ساخطا. لا لا لا، لا يحق لك ذلك. الصيد ممنوع في مدينتنا. هذا أمر سلطاني. أوه، لقد أصبحت مزعجا يا صديقي. نعم أنت مزعج، أنت تطاردني في كل مكان. أنا أؤدي واجبي. أعرف، وكنت سعيدا في البداية وأنا أراك تسير ورائي في كل مكان. تمنيت لو أن أمي رأتني أسير وخلفي ضابط محترم مثلك. نعم، لكنك بإلحاحك يا صاحبي جعلتني أكاد أكره الحياة التي أحبها كثيرا. الصيد ممنوع، لابد من استخراج تصريح قبل ذلك. ستعاقب عقابا شديدا. أوه، عقابي لنفسي سيكون أشد. أوه، ضميري سيؤرقني، فأنا لا أحب صيد الحمام وأكره أن يصيد أحد هذا الطائر الوديع ولو بتصريح. إذن فعلت ذلك لتغيظني. لا، أنت مغتاظ يا صديقي دون مجهود مني. ماذا؟ نعم، لو كنت لماحا حقا لأدركت أن هذه الحمامة ليست كغيرها من الحمام، وبقدر ما هي وادعة رقيقة هي في حقيقتها شرسة وقاتلة، ناعمة الملمس كالثعبان. ماذا؟ وهذا هو الدليل. ما هذا؟ رسالة يا صاحبي. رسالة؟ من من؟ وإلى من؟ لست أملك القدرة على معرفة الغيب، لكنني أستطيع أن أخمن. اسمع، من خاقان التتار تيمور لانك. إنها لك؟ لا لا لا أظن ذلك. إلى رجلنا في المدينة راقب الرسول أحمد الغلبان. أرأيت؟ الذي هو صديقك العزيز. أنت انتظر، إنه ماكر جدا، يقصدني طبعا. إذا أحسست أنه يلعب بنا اقتله فورا. يجب تسليم ذهبية خلال هذا الأسبوع. رجلهم، هل لهم رجال غيرك هنا؟ لست رجلهم يا هذا. لكن من هو؟ أعطني حريتي لأتنقل في المدينة كما أشاء وأنا أعرفه تماما. هاتها، لابد أن أسلمها إلى القائد فورا. بل أسلمها للسلطان نفسه. ابقى هنا حتى أعود. أتتركني وحدي؟ ربما هربت أو ربما قتلني رجلهم. لا تتحرك من هنا، سأعود لك فورا. عدنان يخرج، أحمد يجلس واضعا قدميه في وجه الداخل مباشرة. يدخل فيروز الياقوتي، يلتفت حوله ثم ينحني باحترام لأحمد. السلام على سيدنا سفير الخاقان الأعظم. يكلم من؟ أتكلمني أنا؟ لا ترفع صوتك يا مولانا، فلقد جئتك وللحيطان آذان وعيون أيضا، ولكن ماذا تريد؟ لا أجد وقتا للمقدمات، فأنا لا أحب أن يراني أحد هنا. أريد منك يا سيدي أن تبلغ رسالة إلى مولانا الخاقان. رسالة منك أنت؟ نعم، مني أنا. أخفض صوتك، فللحيطان آذان وعيون أيضا. قل له إن عبده فيروز الياقوتي شهبند للتجار في سلطنة شعبان الغازي. أعز الله، أعز الله، سيكون خادما مطيعا وشهبندر تجار امينا في سلطنة تيمور لانك. اعزه الله، اعزه الله، اعزه الله. وانني بقدر ما بذلت من اخلاص ومحبة لمولانا السلطان شعبان، اعزه الله ايضا، سابذل له ايضا كل الاخلاص والمحبة. لا لا، هذا وفاء نادر. أنا خدوم بطبعي يا سيدي، خدوم. أعرف. وقل له أيضا إنني سأعمل على تزويجه من الأميرة الذهبية بكل طاقتي، فلا أغلى عندنا من الخاقان ولا من ذهبية، وطيبون للطيبات. صدق الله العظيم. الله العظيم، حكيم أنت يا شهبندر التجار. وقل له بطريقتك اللبقة التي أعجب بها كثيرا إن لي 10 قوافل خارج المدينة. ما شاء الله. فليسمح مولانا بدخولها، ليس من أجلي والله. أصدقك. والله ليس من أجلي والله، ولكن من أجل أهل المدينة العرى. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت رجل ينكر ذاته من أجل الآخرين. هذا صحيح صحيح. ولكن كيف عرفت؟ هذه هي الفراسة. لم يخب ظني فيك. أبلغ الخاقان برسالتي واذكرني عنده بالخير، وأنا لا أنسى أحبابي أبدا. ولكن قل لي، ظننتك تحب ذهبية. إني كذلك أحبها. ألا ترى أنني أختار لها أفضل زوج خاقان المشرق والمغرب؟ نعم، لكن ربما لا تريد ولا أبوها ولا الناس. ينفحون الصخر. اخفض صوتك. ينفحون الصخر كذا. فارسنا أقوى قائد عرفته الدنيا. ليس من الذكاء أن نقدمها له شاكرين أفضل من أن يأخذها غصبا ويأخذ معها أموالنا وأرواحنا. ذكاؤك صعب علي فهمه، فأنا أتوهم أن الحب هو كل شيء أو لا شيء. ليس من المهم أن تفهمني شيء أو لا شيء. ليس مطلوبا من السفراء أن يفهموا شيء أو لا شيء. ما أريده منك أن تبلغ رسالتي إلى الخاقان كاملة غير منقوصة. وبالطبع سأراعيك. أنا لا أنسى خدمات الأصدقاء. ماذا تقصد؟ لا. ضع النقط على الحروف. لك عندي مكافأة مجزية. لا لا، أنا أحب التحديد. التحديد. سأغنيك إلى أحفاد أحفادك. الشرط نور. وعلى فكرة أنا طماع. قوافلي خارج المدينة، لو أدخلتها في أمان الله لك 5%. سأقتسم معك إحداها. يلا. لا لا لا لا لا لا لا، فهمتني خطأ. أنا لا أحب أنصاف الأشياء، أنا أتعامل بالواحد الصحيح. تريد قافلة؟ أخبص الدخمة. أخبص الدخمة لها 10%. هذا كثير. الوزير نفسه يقبل 5%. لا تصلخ لا تصلخ، فللجدران آذان وأيد أيضا. لكن هذا كثير. الرشوة على قدر الراشي. وأنت شهبندر تجار كل الممالك. أنت طماع فعلا، لكنني والله والله أحببتك كولدي تماما. طيب خذ قافلة بأكملها، أظن هذا كافيا وأكثر. والله والله والله لم أدفع في حياتي أكثر من 5%. هل رأيت أحدا يخسر قافلة دون اقتراض؟ دلني على هذا المجنون، كيف يفعل هذا؟ أدلك على نفسي يا صديقي. تقصد تريد تعني أنك لن توصل رسالتي؟ ولا 100%. أتعرف يا سيدي ماذا تعني قوافل فيروز الياقوتي؟ حرير خراسان وقماش الكوفة ومماليك الصقالبة وجواري الترك وعطور سمرقند وفاكهه الشام وحلي القاهره وتصاوير فارس. كفى، لن افعل حتى لو اضفت اليها عين الخاقان الثانيه. ولكن لماذا؟ لانني احمق. لك قافلتان. اذا كنت طماعا يا هذا فانا والله بخيل. اخفض صوتك. وفي حياتي لم ارشو انسانا ب20%، والخاقان نفسه سارشوه باقل مما اخذت. اقبل ما اعرضه عليك ولن ازيد درهما واحدا. انت تزيد من سروري يا سيدي، فكلما زادت الخساره كلما احلوت اللعبه. احذر ايها السفير، اذا لم تستجب لطلبي سأشكوك إلى الخاقان الأعظم. اذهب أنت والخاقان الأعظم إلى الجحيم. أخفض صوتك يا سيدي، أخفض صوتك. هذا الحيطان يا أذان وعيون وأيد أيضا. اسمع سأدعوك الآن، نم جيدا وأفكر في الأمر ولا تمل التفكير. قافلتان لا تساويان رسالة فقط، بل تساويان منصب الخاقان نفسه. قافلتان يا ربي، هذا كثير. يخرج فيروز. عدنان يدخل يتأمل أحمد كما لو كان يريد اكتشافه. من أنت؟ صالوك لا يملك جدارا، لكنه ينام مرتاحا إلى جوار أي جدار، مشرد بلا أرض. ومع ذلك فالعطر الذي يهز قلبه هو رائحة الأرض. ملعون في كل مكان وموجود في كل مكان، حالم في عصر أصبح الحلم فيه جريمة. هذا أنا يا صاحبي. سأقتلك هذه المرة وقسما بشرفي إذا لم أستطع فهمك. يا صاحبي، أنا مثل كل الألغاز الكبيرة، إذا لم تفهمها في لحظة لن تفهمها أبدا. الخاقان يهددك بالقتل، ومع ذلك فأنت رسوله. ترفض قافلتين رشوة من الشهبندر وتقبل كيسا من الفضة لتوصيل رسالة المغول، لماذا؟ صدق الشهبندر، فللجدران آذان. إنه رجل عملي لماح، لكنه مثل كل الذين يلعبون بالمال، ذكي العقل غبي الفؤاد. إنه خائن. نعم خائن ومتآمر، يريد أن يقضي على المدينة. ماذا كان يحدث لو لم أسمعه صدفة؟ على فكرة أنا لست ضد من يسترقون السمع من وراء الأبواب، فليست لي أخلاق السادة. كان سقاء. نعم كان سقاء يحمل الماء إلى بيتنا. كان رجلا طيبا، أو هذا ما كان يقوله أبي. ولما جاء عام العطش كان يبيعنا الماء بكل ما نملك، حتى الثياب. نعم حتى الثياب. فلما جاء الشتاء باعنا ثيابنا، واليوم يريد أن يبيعنا نحن أنفسنا. سأقتله. أغمد سيفك يا صاحبي، لست قادرا على قتل كل من يريدون بيعك. ماذا؟ لكن لابد أن يعرف السلطان حقيقة رجاله. ألا يعرفها؟ سأبلغ السلطان بكل شيء. نعم بكل شيء. سكان القصور العالية لا يصل إليهم إلا الصوت الأعلى، وصوت الشهبندر أعلى. لا لن أسكت على الشر، وإذا لم يعتدل ميزان العدل سأقومه بنفسي. شهر محرم مرت بمدينتنا بعض الأحداث. انتهز المغول فرصة الهدنة، اقتربوا من المدينة فرسخا أو يزيد. أصابت الشياطين شابا عرف بالفتوة، فظل يصرخ يصرخ حتى جن. توقف عن العمل الرجال الذين يصلحون السور الجنوبي، وطالبوا بأجر إضافي. خنقت امرأة مشهورة بالصلاح زوجها دون سبب. اصطاد الشاب الغريب حمامة. أعلن كبير المنجمين أبو الكلام برهان ظهور هلال شهر محرم في احتفال كبير. وظل الضابط عدنان والمنجم منصور من الضحى إلى صلاة العشاء في انتظار المثول بين يدي السلطان. يتغير المنظر إلى ردهة في قصر السلطان. منصور وعدنان يسيران جيئة وذهابا متبرمين من طول الانتظار. يبدو أننا لن نستطيع مقابلته أبدا. أنا من أسرة معمرة، لو عشت 50 100 200 عام لن أترك هذا المكان قبل مقابلتك. إن الأمر خطير. لدي ما هو أخطر. لا لا لا لا لا، أنت لا تعرف ما عندي. وأنت لا تعرف ما عندي. سأعرض عليه آلة تنهي الحرب. تنهي الحرب؟ ماذا تقول؟ أقول لك سأعرض عليه آلة من الحديد يوضع فيها البارود ويطلق. بلاها. سينفجر البارود في الآلة. سنغلفه بكرة من الحديد فلا ينفجر إلا عند سقوطها. مستحيل. هل تكتم السر؟ أنا ضابط يا سيدي. لقد أعددت واحدة ليست متقنة جدا لكنها صالحة كما أتوهم. وجربتها؟ جئت لهذا. وهذه الأوراق؟ إنها رسوم الآلة. أرني إياها. هل ترى هذا الرسم؟ ها هي الماسورة التي سنضع فيها البارود مغلفا بالحديد، وعندما نشعل نارا في أسفل الماسورة ينطلق البارود. فعلا لقد فعلتها يا ولد. كل شيء محسوب بدقة. لابد أن تكون المسافة هنا قدر شبر. بالضبط. لاحظ هذه الشبكة من الحديد طبعا، ولكني صنعتها من النحاس. عفريت أنت يا ولد، عفريت. ولكن كم تحتاج من الرجال للآلة الواحدة؟ ثلاثة. ثلاثة؟ أظن أن اثنين يكفيان. لا لابد من ثالث ليعد كرات البارود. عدنان منفعل يفك قلادة من عنقه ويقدمها لمنصور. خذ هذه يا ولد. ولماذا؟ لأي سبب؟ ألا بد من سبب؟ ورثت عن أبي شيئين، القلادة والسيف. أقسمت ألا أفرط فيهما ما دمت حيا، لكني سأتحمل إثم النقوص عن القسم بشجاعة. يا لشجاعتك. خذها لقد فرحت بها كثيرا، ويفرحني الآن أن تكون لك. خذها يا ولد ولا تنطق. يأتي برهان من الداخل متوجها إلى منصور. كما قلت لك بالضبط، ألم أقل؟ ماذا قلت؟ ماذا قل؟ خوالني مولانا السلطان دراسة مشروعك، ألم أقل لك؟ ألم أقل لك؟ هاتي أوراقك واتبعني. يخرج برهان، عدنان يبدو مصدوما ومنصور متوتر جدا، يمسك الأوراق بقسوة ويكاد يمزقها فينقذها عدنان. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ طالما ساخر مني أتريد أن أتبعه؟ لا تتبعه ولا تمزقها. لا أمزقها، ماذا أفعل بها؟ قل لي ماذا أفعل بها؟ أزين بها جدار غرفتي، أبيعها للتتار، أتدفأ عليها في ليالي الشتاء، قل لي، أكتب على ظهرها ما يشتريه أهل البيت من السوق، ماذا أفعل بها؟ أصنع بها مراكب ورقية، ألعب بها مع أطفال الأسرة. يخرج منفعلا، ومن باب آخر يأتي الوزير بهاء الملك. أنت تعال، ماذا تريد يا بني؟ أريد مقابلة السلطان يا سيدي. نعم، أريد مقابلة السلطان يا سيدي. تريد مقابلة السلطان؟ نعم. بهذه البساطة؟ نعم يا سيدي بهذه البساطة. إن الأمر خطير جدا يا سيدي. الأمر خطير. نعم. إذن أخبر قائدك بذلك. ألا تثق بقائدك؟ بل أثق به يا سيدي، لكنني لم أجده، لقد اختفى كما لو كانت الأرض قد ابتلعته. لن يختفي إلى الأبد، لابد أن يظهر. أجل الأمر إلى حين لقائه. ماذا؟ لكن الأمر عاجل جدا يا سيدي. أيها الضابط، كاد صبري أن ينفد. قل ما عندك وخلصني. لا يا سيدي، لا أقوله إلا للسلطان. لا تقوله إلا للسلطان. نعم. تقوله للسلطان وتقوله للقائد، ولكن لا تقوله لي أنا. أخبرني، ألا تثق بي يا هذا؟ بل أثق بك يا سيدي. اسمع، إما أن تتكلم وإما أن تذهب إلى عملك. عيب عليك أن تترك مكانك ونحن في هذه الظروف. سيدي، إنها مؤامرة يا سيدي. ماذا قلت؟ مؤامرة؟ من يدبرها؟ الشهبندر يا سيدي. الشهبندر، هكذا. أخبرني يا بني، ضد من؟ ضد المدينة كلها. وكيف؟ سيدي، لقد ذهب إلى رسول التتار وعرض عليه أن يبلغ رسالة منه إلى الخاقان ليكون من رجاله. ابن الأفاعي. وعرض رشوة هائلة يا سيدي على الرسول. عرض رشوة هائلة على الرسول؟ نعم. يريد أن يعملها السقة القربة بربع درهم، لا يكف أبدا عن البيع والشراء. ولكن يا سيدي، ولكن الرسول رفض الرشوة. الرسول رفض الرشوة؟ نعم. لماذا؟ في الحقيقة يا سيدي لا أدري. إنها مؤامرة فعلا، ومؤامرة خطيرة، ويجب علينا أن نكتمها. اسمع اترك الامر لي واياك اياك ان تبوح بما حدث لاي احد اتسمع لاي احد ولا حتى لقائدك فهمت نعم نعم اخ لنا نحن المخلصين بلا معنى لكن فرضها السجع يا أهل المدينة الكرام إليكم هذا البيان يتغير المنظر أثناء خروج المنادي إلى قاعة في قصر الوزير في القاعة الوزير والشهبندر وبرهان وعياش الوزير يلتفت حوله يتفقد المكان قل لي ماذا تفعل الاحتياط واجب وهل تظن ان جواسيس التتار وصلوا الى هنا يا سيدي عياش يا سيدي نحن مقبلون على قرار هام قرار هام خير ان شاء الله وهل نجتمع الا للخير والله والله والله ما اجتمعنا إلا وكسبنا شيئا هدفنا الصالح العام وصالحنا في الصالح العام يبدو أنكم اتفقتم على شيء ذكي فطن نعم تدارسنا الأمر جيدا وحسبنا المكاسب والخسارة واستشرنا ذوي الرأي وتوكلنا على الله فعقدنا العزم عقدتم العزم ما شاء الله ما شاء الله وعقدتم العزم على ماذا على ماذا سؤال وجيه على ماذا تكلم أنت يا سيد الوزير لا لا لا لا لا لا يا سيد برهان تكلم أنت لا لا يا سيد الوزير لا قرار خطير كهذا لا يعلنه إلا رجل في وزن سيدنا الوزير يا ألطاف الله، يا ألطاف الله، تكلموا تكلموا تكلموا، فقد بدأت أستريب. حسن حسن، فقط حاول أن تستوعب كلامي أيها القائد. أنا منصت لك. وفكر فيه بتمعن، بتأمل، بعمق. نحن نعرف أن صناعتك هي القتال لا التفكير، ولكن مع ذلك حاول، حاول معنا ولو مرة واحدة، ولتكن الأخيرة. تكلم تكلم يا سيدي، بالله عليك تكلم. سأتكلم سأتكلم. لقد فكرنا في أمر الحصار وأمن الدولة ورسالة الخاقان وخير الناس. جميل. ورأينا أننا من الحصار في حصار، ولا منفذ إلا إذا أعملنا العقل ودبرنا الأمر. جميل جميل جدا، حتى هنا والكلام واضح واضح واضح واضح. رأينا ورأي ذوي الرأي معنا أن المدينة أن المدينة محكوم عليها بالسقوط. حاشا لله حاشا لله حاشا لله حاشا لله. ماذا تفعل؟ أين سيفي ورمحي؟ أين سيفي ورمحي؟ نعم، الكلمات العنترية يا عياش لن تنقذ حجرا واحدا، لم تنقذ حجرا واحدا في سور المدينة. اسمعوا، بالحسابات الدقيقة فرصتنا في الصمود أمام التتار لأسبوع واحد لا تتجاوز 1%. هذه مغالطة، هذه مغالطة. حساباتي حساباتي أنا تقول شيئا آخر. ارفع النسبة إلى 5%، 5%، ولا تظلم الرجل يا مولاي الوزير. نعم، ارفع النسبة إلى 5%. لا يا سيدي، حساباتنا دقيقة أيها القائد، وهي تؤكد استحالة صمودنا لأسبوعين. لا لا لا لا، غير صحيح غير صحيح. ماذا؟ فأنا سأقول لك، أستطيع الصمود شهرا كاملا. شهرا كاملا، لنقل شهرين، ثم ربما أصابهم اليأس. أصابهم اليأس طالما يطمعون في خيراتنا وأموالنا، لن يفقدوا الأمل. استمعوا لي استمعوا لي، قد يأتينا مدد من الخارج. استمع لي استمع لي. استمع لك. حلم إبليس في الجنة. كن ذكيا يا عياش وافهم الموقف، التتار أقوى منا. من قال هذا يا عياش؟ يا عياش اهدأ اهدأ واسمعني، هذا لا يقلل من قدرك. نعم. يا عياش، نعم لا يقلل من قدرك. والله والله والله والله، إن عياش يستطيع سحق تيمور لنك بضربة من يده. يا سلام يا سلام، بضربة من يده. لكنهم 100,000 جندي هزموا جيوشا أقوى واستولوا على مدن أكثر منعة. لقد قتلوا 70,000 وصنعوا من جماجمهم هرما كبيرا. الخلاصة يا سادة، الخلاصة لا طاقة لنا بهم. من قال هذا؟ يا عيال يا عيال يا عيال، استطيعوا أن أسحقهم. انتظر. إذن والحال هذه يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أمامنا طريقان لا ثالث لهما. الأول أن نركب رؤوسنا ونقاتل. لا قتال. عندها يا سادة تسقط المدينة ويغتصب الخاقان ذهبية بلا سواد. لا لا لا، حياتي أنا قبل هذا. طبعا حياتك ستكون قبل هذا. ليست حياتك فقط بل حياتنا كلنا. لن يترك تيمور لينك واحدا منا. أجل لن يقتلنا فقط. فهو اختصاصي في التعذيب. اختصاصي في ماذا؟ في التعذيب. لا تقولها أمامي. في التعذيب يا عياش. كسر للعمود الفقري. ويظل الإنسان يصرخ ألما أياما قبل أن يموت. أهذه ميتة القوات؟ لا والله لن تكون هذه ميتتي أبدا. وبالطبع سيصادر أموالنا. الطريق الثاني يا عياش هو أن نقبل عرض الخاقان. مستحيل. يا عياش لن أقبل. هذا جنون مقبل. لا بل هو عين العقل. نعم عين العقل، إنه عرض كريم أعمتنا عنه الحماسة. رجل يريد السلم. نعم وزواج نفخر به جميعا. ولقد اتفقنا على أن السلم أسلم. نعم واتفق معنا ذو الرأي من أهل المدينة على هذا. نعم جميعنا اتفقنا. كفانا فخرا أننا سنصاهر السيد الدنيا. لا لن يحدث هذا. يا عياش لا. لقد اتفقنا على المصاهرة، فإذا لم تكن موافقا عليها سنضطر آسفين لأن نأتي بقائد جديد يتفق معنا. ليس هذا اقتراحي، لكننا مضطرون له. والحجة موجودة، أنت فشلت أمام التطار. نعم. إذن محكوم علي بالعار ولا أستطيع دفعه. يبدو أنني أنفقت كل هذه السنوات أحلم براية عالية وأسقط راكعا أمام أول غاز. أأكون شهيد حرب لم أخضها؟ لماذا أجد ظهري مكشوفا دائما؟ لماذا أجد نظراتي تسقط خزيا كلما رفعت رأسي؟ اللعنة عليكم وعلي. اللعنة على كل طفل وامرأة. اللعنة على السيف والرمح والدرع وقصائد عنترة. اللعنة على الكبرياء والشرف والأمل. السيف في يد الجندي، والجندي مكبل بالخيوط، والخيوط في أيدي السادة. لا رأي للجندي، عليه فقط أن يسلم سيفه كلما ترهل السادة، وأنا بدوري أسلم سيفي. ظللت متشوقا إلى النصر، وظل سيفي متشوقا إلى النصر حتى علاه الصدأ. هاكم سيفي، احرصوا علي فقد أثقلته المرارة. مستحيل علي الموت بشرف كما تريدون يا سادة، كما تريدون، كما تريدون يا سادة. ها أنا ذا أركع مثلكم، أركع مثلكم ذليلا خانعا طائعا. ألا أركع يا سادة، ألا أركع يا سادة، أركع أركع أركع أركع. نحن آسفون، لكنه ليس قرارنا وحدنا. نعم ليس قرار. قبل أن أبدأ انتهيت، قبل أن أبدأ انتهيت. تماسك تماسك يا رجل، تشجع تشجع رجل. أقول رجل، الرجولة من نصيب بغي تزني بإخلاص. لست رجلا ولا أنتم بإخلاص. لا لا لا لا لا لا لا لا. هذا كثير، هذا كثير. ماذا عياش، ماذا تقول؟ ها، ماذا نقول للناس، ماذا نقول للناس لو عرفوا أن قائدهم قائدهم فقد أعصابه وانهار هكذا؟ تبكي؟ إذا كان هذا ما تفعله في السلم تبكي، فماذا كنت ستفعل في الحرب؟ تبكي؟ ستظل النياشين من الصفيح والجواد لزينة المواكب، والسيف لقطع البطيخ. قد انتهيت، وها أنا ذا أركع. أركع. اهدى يا عياش، كلنا نقدر موقفك، ولكن قدر أنت أيضا موقفنا. إننا لن نسمح لقائد ما أن يبني مجدا شخصيا على حساب صالح المدينة. نعم. أنا لا أحب أن يعزيني أحد. قولوا لي، هل اتفقتم على هذا الرأي؟ نعم. وهل هذا قرار الجميع؟ نعم. ولا رجعة فيه؟ لا رجعة فيه. مستحيل. إذن ملعون من لا يقدم لي كأسا. ملعون. دعوني أشرب لأغرق ضميري، ولأغرق مع ضميري، ولأغرق بضميري. دعوني أشرب. تسمع خيرا يا سيدي، فلا أفضل لصالح الإنسان من إغراق ضميري. إنه يغرق يا سيدي، يغرق. تأكد يا عياش أننا احتجنا لجهد كبير. أي والله جهد كبير حتى نغرق ضمائرنا. إذن أنتم سبب أزمة الخمور في المدينة. نعم. لقد فكرنا في كل شيء. إلا شيئا واحدا. من يضع الجرس في عنق القط؟ الجرس في عنق القط؟ نعم. ماذا تعني؟ من يوصل رسالتنا إلى تيمور لانك؟ سؤال وجيه. احذروا من رسوله، احذروا من رسوله، إنه مجنون. نعم مجنون قافلة. لقد طردني رغم أنني عرضت عليه قافلتين. أفعل هذا حقا؟ لما إنه لعين. لا زال ضميره طافيا. أرسل له زجاجة معدقة جدا. حلوة. أقول لكم، لنبحث عن شخص آخر. شخص آخر؟ وأين نجده؟ أصعب أن نجد رجلا أمينا كتوما شجاعا. سأقول لك بهذه المناسبة أنك لو وجدت هذا الرجل وعرضت عليه أمرا كهذا سيقتلك. يقتلني. يا سادة يا سادة يا سادة. نعم يا مولانا الوزير. لا تتعبوا أنفسكم بالبحث عن رسول. هناك من سيتولى الأمر عنا. من؟ أقول لكم من؟ أقول السلطان. السلطان مستحيل يا سيدي. السلطان بنفسه. أيوافق السلطان حقا على زواج الأميرة من الخاقان؟ يوافق. ولم لا يا عياش؟ ولم لا؟ لما لا يوافق السلطان على زواج الأميرة من الخاقان؟ لما لا؟ سيوافق. نعم سيوافق. هل هناك عنده ما هو أغلى من السلطنة؟ يا سيدي الوزير أنت تقامر برقابنا جميعا. دعوا الأمر لي. رقابكم أيها السادة في أيدي أمينة. الكرام، إليكم هذا البيان الهام. يبدو أن رأسي حدث له شيء ما اليوم. يا أهل المدينة الكرام، إليكم هذا البيان الهام من الوزير بهاء الملك إليكم جميعا، نظرا لأن الناس تعبوا تعبا شنيعا، فقد تقرر إقامة الأفراح سريعا. أليس هذا نقيض البيان السابق؟ أنا اليوم مصاب بحالة غباء. الكرام، إليكم هذا البيان الهام. اليوم تحتفل البلاد بذكرى الزواج الثالث للسلطان رمضان بن حماد الجد السابع عشر للسلطان شعبان فارس الفرسان. إنها مناسبة سعيدة حقا، ولكن ما الذي ذكرهم بها؟ لقد مر عليها حوالي 5 قرون ولم يحتفل بها أحد من قبل. يا أهل المدينة الكرام، إليكم هذا البيان، وبهذه المناسبة السعيدة يهدي الوزير إلى الجميع الهدايا العديدة مكيالا من القمح وآخر من الشعير ونصف مكيال للطفل الصغير. أدام الله عز الوزير. يا لماذا كل هذا؟ ولكن ماذا يهمني؟ من يتزوج أمي؟ سأقول له يا عمي لن يفوتني الاشتراك في العيد. العيد. العيد. يتغير المنظر إلى منظر السوق. في الوقت الذي يقفز المنادي إلى خشبة المسرح حيث الاحتفال بالعيد بين الموجودين شوق والمهرج. أمتعنا بألاعيبك يا عزة. مهرج السلطان، سلطان المهرجين. لا تتدلل، فالعشرة مثلك بدرهم. بعض الناس أرخص. إذا لم تتأدب ضيعت لك عينك حتى تصبح أعور مثل تيمور لين. وأنت إذا لم تصمتي طردتك بعينيك مثل أمي. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام واجعلوا ليلتنا أنسا. ماذا تفعلين هنا؟ دع يدي، لماذا تمسكني هكذا؟ هل أنت من أهلي؟ اتركها يا منصور، تشارك الناس أفراحهم. أفراحهم؟ اليوم نحتفل احتفالا كبيرا. لماذا؟ لا يهم، يقولون إننا شعب يحب المرح وهي كذبة غريبة، فلم أرى واحدا حتى الآن يعرف كيف يضحك. لا تفسد بهجتنا أيها الشاب، عودي إلى البيت. لماذا؟ حتى أضع بوز في بوز مربية العجوز؟ أريد أن أعيش وأنطلق. أمر ممن أعرف اسمه إلى من لا أعرف أسماءهم. احتفلوا، لا تحتفلوا، امرحوا، احزنوا، نفذوا الأوامر يا كلاب. إنه الوزير، لقد عرفت. لعبة حلوة. هيا يا شوق. الوزير يريد أن يتزوجني. شوق. وأنت وآخرون، ولكن لا أحد يفعلها. عيب هذا الكلام هنا، هيا معي. لا يا حبيبي، أنت تريد استدراجي إلى شارع مظلم، وهل أعرفه؟ في حياتي لم أرها إلا في الشوارع المظلمة. باش باش ماش كاش كاش. اركعوا يا ملاعين، يا خطاة، يا أنجاش. ألا تعرفين؟ إنه أبي. بنت حلال، لقد عرفت أباها. حاش باش حاش باش. اركع سيدي كبير كبراء المنجمين. كذا تقلدني تقلدني يا عزة. أنا آسف يا سيدي. آسف شوق، ماذا تفعلين هنا؟ أتفرج يا أبي مثل بقية الخلق. الليلة عيد يا مولانا. عيد، سأجعل الخلق يتفرجون عليكم. ما هذا؟ أتريد يا صاحبي أن تحرمنا من بهجة العيد؟ أوه، ستذهب بي إلى المشنقة وتنجو أنت كالعادة يا أحمد. انصرفي انصرفي من هنا، انصرفي. وأنت كيف تسمح بحدوث شيء مثل هذا؟ أنا لست في خدمتك، أنا مفصول ومستقيل. كذا. طيب، نهايتك على يدي يا عزة. سيدي سيدي برهان، ماذا تريد؟ أحسنت أيها الجندي، خذ هذا الولد إلى السجن. أحمق من يسجن مهرج السلطان. سيدي سيدي برهان، هذه ليست مهمتي يا سيدي، مهمتي حراسة هذا الشاب أحمد. ما شاء الله ما شاء الله، وأنت كفء لها. ولذلك تتركه يتجسس علينا في الشوارع. سيدي برهان، إنه ليس جاسوسا. سيحولون هزلنا إلى جريمة سياسية. إنه وسيم يا أبي. اخرصي اخرصي أنت، تعالي معي تعالي. أما أنتم جميعا ستنالون العقاب. امراحوا امراحوا وسترون نهاية مراحلكم. هيا تعالي. أنا أعرفه جيدا، سيرسل لنا جنودا يقبضون علينا. فلننصرف من هنا. أعرف مكانا أفضل. هيا هيا بنا يا أحمد، لنتحرك. أنا وأنتم أكسل من أن نترك هذا المكان. أنت في حماية السلطان. بل أنا سلطان هذا الزمان. احذر هذه اللعبة يا مجنون. سلوني يا شباب. دعني أقتسم معك هذه اللعبة. اقتله يا سيار. أعطني هذا القناع. ابعد يا مهرج. أعطيني. اقتلوا عليهم. كلام دهن كباب دهن. عليهم. ألم أقل لكم لا داعي لهذه اللعبة؟ ليلتنا أنس إن شاء الله. يتغير المنظر إلى غرفة السجن، فيها عدنان وأحمد الغلبان والمهرج ومنصور والمنادي الذي يتحدث للجمهور. وحق من جمعنا من غير ميعاد، كانت ليلة ولا كل الليالي، يكفي أننا ضحكنا فيها حتى الصباح. بل يكفي أنه لم يكن فيها بيان واحد. ألم أكن محبوسا؟ لم أكن أتصور أن طعام السجن رديء هكذا. أتوا لنا بفاصوليا كأنها حبات حجر. وبدلا من أن نأكلها لعبنا بها. أتعرفون من الذي كسب؟ من؟ هذا هو الدور الثلاثون وأنت تكسب يا أحمد. أكسب مرة أخرى. حظك من نار. حظه كحظ الغواني. لقد انتهت آخر حبة فاصوليا معي. وأنا أيضا قضى هذا الشاب على ثروتي منها. فلنلعب مرة أخرى. يا للحظ، ضاعت كل الفاصوليا. ما رأيكم في أن ننام قليلا؟ هذه أول ليلة أنام فيها مفلسا. فكرة طيبة، هيا بنا ننام. هيا. إنني أخسر دائما، عاجز باستمرار، لا قيمة لي، لا قيمة لحياتي، ليس أمامي سوى الموت. الموت هو الحل الوحيد. ستبكي أمي كثيرا، لكن أية حياة هذه التي أعيشها؟ أترك الآلة خرساء ولا أستطيع شيئا. لا حل سوى الموت وبهذا الحبل. ألزمك كرسي. هل أنت مستيقظ؟ كان يجب أن يكون الحبل أكثر انخفاضا. ألا تقول شيئا؟ هل تتوقع مني أن أطلب منك الرحمة بشبابك؟ إن أحدا لا يريد النظر في أوراقي. لا أرى في هذا سببا كافيا للموت. ومع ذلك أنت وشأنك، حاول أن تنزل الحبل قليلا تصبح على خير. ستنام؟ ولم لا؟ إنك تسخر مني يا سيدي. أنت تستحق ذلك، فأنت لا تجيد فعل شيء حتى قتل نفسك. ألا تظن أن ما أفعله جبن؟ على العكس، أنا أرى التضحية بالحياة قمة الشجاعة. هيا افعلها. لست أدري ما أفعل. افعل أي شيء، المهم أن تفعل. أنت لا تفهمني. أنا لا أفهم أحدا هنا ولا أحد يفهمني، لكنني أكره البكاء والشكوى. إذا ما أردت شيئا أفعله. على فكرة أنت لن تقتل نفسك. المنتحرون لا يناقشون. تصبح على خير، واترك هذه المشنقة الظريفة، منظرها الجميل سيساعدني على النوم. هيا هيا هيا استيقظوا. أين عزة؟ لا أعرف كيف أنام في هذا البلد. يا عزة، تريد أن تنام؟ هيا أخرج فورا، السلطان في حاجة إلي. تخرج أيها المهرج في حمى السلطان. وأنتما أيضا. هيا أخرج. أنا وأحمد. هيا يا أحمد هيا. الرسول يخرج في حمى الخاقان، والضابط يخرج في حمى الرسول. أما أنتما فستجلدان حتى تعترف أن أباكما من فصيلة الحامية. أنا شخصيا معترف دون جل. أنت شخصيا وأنت بالذات ستجلد حتى يأتي أبوك ويعترف بنفسه أنه حمار. نهار أسود، لكن أبي قد مات. مات؟ ليست هذه مشكلتي. خذوه. سيدي الوزير، سيدي الوزير، أنا متقبل للجلد بل وللشنق أيضا، ولكن اسمعني أولا. أسمعك أولا؟ تريد أن تغني؟ لعلك مغني. هيا هيا غني، اطربني. لا يا سيدي، لقد ابتكرت آلة جديدة. ما هذا اللغو؟ لا لا لا، لا تضيع وقتي، لا تضيع وقتي. يا سيدي يا سيدي، إن برهان لا يريد أن يسمعني. هل تسمع؟ هذا هو الصوت الذي أريد سماعه. إذا لم تسمعني قتلت نفسي. أحسن أحسن، خيرا تفعل. خيرا تفعل؟ سأقتله. أمسكوا بهذا المجنون، أمسكوا به واجلدوه، اجلدوه حتى يقر أن أباه وأن جده وأن جد جده من البغال. يا أهل المدينة الكرام. ومن خرج تعرض للعقاب واسألوني أنا عن العقاب. ستعدون في الأرض كالكلاب. أوه يا ذا وتبتغون التراب. أنا فعلتها أيها الأحباب. من فقد أباه إياه أن يخرج إياه. واه يا ظهري يا أهل المدينة الانقلاب. مولاتي الأميرة، أين مولاي السلطان؟ في جناحي، أريده في أمر عاجل. سيأتي حالا، هنا سيعقد مجلس البلاط. لا لا لا لا، أنا أريده قبل ذلك. أهو أمر خطير؟ أمر خطير. نعم يا مولاتي نعم. ما هو؟ بعض شؤون الدولة. هل لي أن أعرفها؟ مولاتي الأميرة ستعرفينها في حينها. لم تكن تخفي شيئا عني. ولست أفعل. إذا قل لي مولاتي. أنا متعجل جدا. أصبحت تكتم عني الأسرار يا بهاء الملك. مولاتي أنا أكتم عنك الأسرار؟ لا لا لا يا مولاتي لا. أنت تكذب، لقد تغيرت. لا يا مولاتي الأميرة، لست أنا الذي تغير، بل تغير الزمان. مسكين الزمن، نلقي بكل شيء على كاهله. لقد كبرنا. أحقا؟ إنني أرى من حولي يصغرون. آسف، أنا في عجلة من أمري، يجب أن أذهب الآن إلى مولاي السلطان الآن. بهاء الملك. أمر مولاتي. ألم تنس شيئا؟ لست أفهم. إنها المرة الوحيدة التي قابلتني فيها ولم تبثني غرامك. أنت تدرين ما في قلبي يا مولاتي. لقد تغيرت. لا لا لا، قد أكون تغيرت، ولكن حبي كما هو. صوتك يفتقد إلى رنة الصدق. أنت تعرفين أننا جميعا نحبك. وأنت؟ أنا بالطبع أكثرهم حبا لك. كان ذلك فيما مضى. بل الآن يا مولاتي أنا أحبك أكثر. لقد صرت أستجديك كلمات الحب. أوه، وماذا تتوقعين؟ لقد رددت على سمعك كلمات الحب 1000 مرة، احترق قلبي بهواك. فماذا فعلت؟ ها؟ ماذا فعلت؟ لا شيء، سعرت خدك وسعدت بتحطيم قلبي. الحب عطاء. ولقد أعطيتك يا مولاتي الأميرة، أعطيت، ولم أحظى ولا حتى بكلمة. أنت لم تعطي غير الكلمات. حبي أسطع من أن لا يرى. برهن عليه. أبرهن على حبي؟ مولاتي حبي لا يمتحن. برهن عليه إن كنت صادقا. مولاتي أنت تعطلينني عن أعمال الدولة، يجب أن أقابل السلطان الآن. الآن. احكي لنا معجزة قيام أبيك من قبره. واحد من أولاد الحلال جاء وزعم أنه أبي وأقر أنه حمار، فتركوني وجلدوه. صاحبنا منصور ناله أيضا ما لا يستحقه، لولا رشوتي للجلاد لكان يضرب حتى الآن. ألا ترون هذه الليلة جعلتنا أصدقاء. إيه، متى يبدأ مجلس البلاط؟ لقد ضقت بهذه اللعبة. ماذا تتوقع؟ لن يجرؤوا على قبول عرض كهذا. هذا هو المستحيل بعينه. إنهم مستعدون لأي شيء إلا هذا. لا تتسرعوا. الخاقان، القرار الأخير للسلطان، فهو يحب ابنته حب العبادة. لا يكفي أن تحب، المهم كيف تحب. ألم تحب أبدا؟ ألا تراني إنسانا؟ حدثنا حدثنا عن ذلك. أوه، لا تكن سخيفا. لنتسلى بقصتك حتى ينعقد المجلس. قصتي ليست للتسلية. آهن يا أحمد، لابد أنه حب عظيم. أنا لا أحب إلا حبا عظيما. هل هي جميلة؟ جميلة كأنها زهرة برية نبتت من الأبد وإلى الأبد تعيش. الله الله. وجهها نورانية القسمات، كأنها نور الحقيقة في ظلمة عصرنا. يا سلام. عيناها فيهما ظمأ إلى الخير. قوامها كأنه كبرياء الكلمة الجريحة. بشرتها ناعمة كالحرير، لكنها أيضا صلبة كالحديد. أية امرأة هذه؟ لا تسأل كثيرا. كأنني أعرفها. امرأة كهذه لابد أن يعرفها كل الناس. وتحبك؟ لم أسأل نفسي هذا السؤال، فأنا أعشق للعشق يا سادة. ألا تقول لنا من هي؟ مولاتي الذهبية، الأميرة الذهبية. مولاي السلطان شعبان الغازي حامي حمى المشرقين والمغربين. انقضت مهلة الأيام الثلاثة يا مولاي، واليوم تنتهي سفارة أحمد الغلبان رسول التتار، ونحن جميعا في انتظار قراركم الحكيم يا مولاي السلطان. نعم نعم، لم يبقى سوى ساعة. لم يبقى سوى ساعة، بعدها يدك المغول المدينة إذا لم ترد على رسالتهم. يا رجل، حمى الله مدينتنا من كل شر. صحيح، يجب أن نعلن قرارنا الآن. قرارنا. يبدو أن مولاي السلطان متعب. لا لا لا لا لا، لست كذلك. يقترب أيها الرسول لتسمع رسالتي. أمرك يا مولاي. أبلغ الخاقان أننا نشكر مسعاه للسلم، وأننا قدرنا رغبته الكريمة في مصاهرتنا. لا لا يا ابنتي، لا تفعلي هذا، يجب أن تكوني سعيدة. أي بنت تطير من الفرحة إذا زفت إلى الخاقان؟ ستصيرين ملكة على الدنيا كلها، وسنصبح نحن من جملة رعاياك. هل وعيت الرسالة جيدا أيها الشاب؟ وهذه رسالة خطية ممهورة بخاتم مولانا السلطان، زيادة في التأكيد. كنت أريد أن أقول أيها الشاب، احمل الرسالة كما هي. أيها الشاب، ليس على الرسول إلا البلاغ. لكنني لست رسولا محترفا، أنا ما زلت في مرحلة الهواية. لسنا في موقف يسمح بالهزل. في حياتي لم أكن جادا مثلي أنا الآن. مولاي السلطان، أنا أعرف أن طلبي هذا يأتي في وقت غير مناسب، لكنني لم أجد أبدا وقتا مناسبا. أنا مولاي، أنا أطلب يد الأميرة. مجنون أحمق يا مولاي، أحمق. هكذا هكذا، اضربوا عنقه وأبلغوا الخاقان. اضربوا عنقه، هذا زمن اختلت فيه كل الموازين. أعطوني فرصة كما أعطيتم الخاقان، ليس لدي وقت أضيعه مع المجانين. هذا الولد لا يقتل إلا بالنعام. يا دنيء يا دنيء يا سافل، بنت السلطان لا يتزوجها إلا رجل في مقامها. نعم، هذه وجهات نظر، ومع ذلك فأمي ترى أن مقامي كبير. اقتلوه اقتلوه واريحونا. وماذا ستدفع لها مهرا يا صلوك؟ ما تطلبه أنا لا أملك شيئا، لكنني قادر على أن آتي لها بما تريد. والله والله يا مولاي يكفيه ثقل دمه لرفضه. نعم. يا بني، ليس قلبي خاليا لهذه الترهات، وإلا لكنت ضحكت عليك أكثر مما أضحك على مهرجي. ماذا ستفعل مع الخاقان إذا تحقق ما تريده؟ ها؟ سأحميها منه. هو يحميها. أقتلني هكذا وحدك تحميها؟ إلا إذا رأيتم أن من واجبكم مؤازرة صهركم، وأظن أن الشهامة تفرض عليكم ذلك. مولاي مولاي السلطان، أرى إيداعه مستشفى المجانين. نعم مستشفى المجانين، إنهم 100,000 يا أبلة، بل ينقصون 7، قتلتهم بنفسي. هذا الشاب يريد دفعي إلى الجنون. صمتا صمتا، اسمع، إذا كنت غير قادر على حمل الرسالة بعثنا برسولنا. نعم. لقد أشرت منذ 3 أيام بذبحه، ولقد تأخرنا في ذلك كثيرا. فعلا. تتكلمون جميعا ولكن لم تسألوا الأميرة. نسأل الأميرة. نسألها عنك أنت يا صعلو. لقد رفضت من هم أفضل منك، ورفضت من هم أعظم منك، ورفضت من هم أغنى منك، ورفضت من هم أجمل منك. أعطوني فرصة، وأعطي فرصة للصوص. سيدتي، أنا أعرض عليك الزواج، ولا أحلم أن توافقي، ولا أتصور أن توافقي، ولكنه الحل الوحيد لمواجهة الموقف. سأكون خادما لك ولا أكثر من هذا. قبلت. ماذا؟ قبلت عرض هذا الشاب. هذا يوم لا يعلم إلا الله نهايته. لا تعقد الأمور يا ذهبية. مولاتي الأميرة، مولاتي الأميرة، زواج الأميرة لا يخصها هي، لا، بل يخص الدولة كلها. أعتقد والله والله والله إن هذا الولد طامع في ثروة الأميرة. سادتي سادتي، تفضل. إذا كانت الأميرة تريد حماقة الزواج من صعلوك، فهذا شأنها. فعلا هذا شأنها. ولكن إذا كان الزواج يهدد رقابنا جميعا، ماذا نفعل؟ فهذا شأننا، ولا شيء يحفظ علينا حياتنا سوى زواجها من الخاقان. تصرف يا عياش. سأتصرف أيها الضابط. اقتل هذا الرسول. خذ السيف يا أحمد. ما هذا؟ ماذا تفعل أيها المجنون؟ ماذا تفعل؟ يا الله، ضباطك خاونة أيها القائد. ماذا يفعل؟ أنتم ملاعين. ملاعين؟ نعم، لقد ترك لي أبي قلادة وسيفا، أخذ أحدهم القلادة، وأنت يا أحمد خذ السيف. يا أحمق، أتظن أنك قادر على قتالنا جميعا؟ ستهدم أيها الضابط. نعم أعرف، ولكن بيدي من؟ بيدي، بيدي. لا أظن، أنا متأكد يا سيدي، فهوايتي تحدي المستحيل. يا بني احفظ حياتك من أجلي، أنا لا أريد أن أرى دمك، أغمد سيفك. مولاي، ألا تلاحظ أن السيف بلا غمد؟ سآتي بمن يقبض عليك. لو تقدمت خطوة واحدة فسأجعل السلطان يرى دمك، وهو لا يحب منظر الدماء. وعلى فكرة أنا ماهر جدا في لعبة السيف مولاتي، حتى أعمال المنزل لن تتعبني فأنا أجيدها. مكانك يا عياش. مولاتي، في ليالي الصيف سآخذك في نزهة على البحر. لا تتقدم يا عياش. وتستطيع يا مولاي زيارتنا يوم الجمعة. لم أرى في حياتي شيئا مضحكا كهذا، ولكنني لا أستطيع الضحك من قلبي. أنا معك يا أحمد. فرحتي يا فرحتي في مملكتي، يا فرحتي، اثنان ضد جيوش الأرض يا فرحتي. وما فيها، الجيش أكثر من جندي، ونحن أيضا أكثر من واحد. يا عياش، ألا تستطيع قتل هذا الأفاق؟ يا بني فلنتفاهم، هذا الشاب يطمع في نصف ثروة المدينة على الأقل. اسمع، سأعطيك ما تشاء واترك هذا الأمر. هل أنت قادر أيها السلطان أن تعطيني الإحساس بالسعادة وأنا أمارس حماقتي؟ ذهبي يا ابنتي، إنه يعترف بحماقته. ابنتي ابعدي عنه. قفي ورائي ولا تخشي شيئا، فإن لي ألف ألف عين أرى بها ما ورائي. هل تعجبك هذه اللعبة؟ أنا لم أرى جنونا مثل هذا. وهل هناك حل أمامنا سوى الجنون؟ التصقي بي ونحن خارجان. مجموعة من الحمقى، رقابنا ستضيع في لعبة. كفى سخافة، سأعفو عنكم جميعا، ولكن دعكم من هذا. ذهبي يا ابنتي، اسمعي كلام أبيك. آسفة يا أبي، الزوج أحق بأن يطاع. يا الله، يحق للسماء أن تسقط على الأرض في يوم كهذا. كأني في كابوس طول ورائي. يا بني كن ولدا طيبا وكف عن الحماقة. لا تضيعوا الوقت يا سادة، فلم يبق إلا قليل على انتهاء السفارة. سفارتنا؟ إن هذا لا يليق بهيبة السلطنة. ورأي يا أميرتي. وأنا سأحمي ظهرك يا صاحبي. نصف ثروتي وأفهم لماذا يحدث هذا. قف يا أبنى، أتعرف ما تواجه؟ مئات الألوف من الجنود، قادة لم يهزموا من قبل، تيمور لنك، غابات من السيوف والحراب والسهام. أعرف، لقد رأيتهم بنفسي، ولا يحدثك مثل خبير. يا ألطاف الله، خفي الألطاف، لقد بدأوا كارثة. ضاعت أرواحنا، لا بد من عمل سريع يا سادة. العقل يا سادة، يجب تدبير الأمر. أتتركيني يا ابنتي في وقت كهذا؟ أنا أبوك. هذا يا أميرتي رجل مزعج لا يملك سوى الكلمات، والله لولاك ما سهرته. إنها تعمل. الآلة العجيبة يا سيدي، كل العجائب تعمل الآن. ما ماذا يحدث هنا؟ نحاول إنقاذ الأميرة من الخاقان؟ من الجميع. وأنا معكم. لا شيء ينضم إلى لا شيء. منصور يا معتوه، أمك في حاجة إلي. هيا إلى تلك الآلة، سيروا خلفي، سأخرج بكم من هنا، فقد ثقوا بي. حقا أنا مغرور جدا، لكنني أيضا بارع جدا. هذا ما حدث في مدينتنا حتى الثاني من شهر محرم. السادة انتظروا في مخادعهم ما سيحدث. هل يأتي التتار؟ هل ينجح الصعاليك حقا في إنقاذ الأميرة؟ هل تحدث معجزة؟ هل تحدث كارثة؟ مجرد تساؤلات قلقة. كنتم مع عريس لبنت السلطان، البطولة حسب سماع الأصوات صبري عبد المنعم، محسن حلمي، سامي عبد الحليم، مصطفى طلبة، أحمد خليل الشرقاوي، سلوى محمد علي، منال زكي، ناصر شاهين، جلال الهجرسي، شريف حلمي. قام بدور أحمد الغلبان محمد محمود، بالاشتراك مع الفنان القدير حسن عبد الحميد في دور السلطان، والفنان القدير إسلام فارس في دور بهاء الملك. الهندسة الصوتية ألفي إبراهيم، هشام رمضان. عريس لبنت السلطان مسرحية من تأليف محفوظ عبد الرحمن، إخراج رجب الحلواني.